محمديا وقف سن من أنوار الحضرة المحمدية شح في سيدنا بلال الحبشي عندما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت إلى جانبه زوجته تقول وكرما حسرة فأجابنا رضي الله تعالى عنه وقال وسيدان وحبيبا ومحمدا صلى الله عليه وسلم وحبيبا ومحمدا غدا نلقى الأحبة محمدا وصاحبا غدا نلقى الأحبة محمدا وصاحبا غدا نلقى الأحبة محمدا وصاحبا غدا نلقى الأحبة غدا نلقى الأحبة غدا نلقى الأحبة محمدا وصاحبا فما أعظم هذا الحديث فما أعظم هذا الحديث وأحلى طر اللهم روضه الشريف بعرف شبي وصلاة وتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان نصراك يا قلبي بمدح الرسول بشراك يا قلبي بمدح الرسول الهاشمي تغتسل الحمول الهاشمي بشراك يا قلبي بمدح الرسول بشراك يا قلبي بمدح الرسول الهاشمي طيبة أهل قبول نحن بنو طيبة أهل القبول وما لنا بين الخلائق وكيل وما لنا بين الخلائق وكيل نحن رسول الله نحن رسول الله نحن رسول الله من عندنا ومن شاء صديق في حينا نحن رسول الله من عندنا نحن رسول الله من عندنا وننشأ الصديق في حينا وننشأ الصديق في حينا وجاءت الآيات أنا خير البقاع أنا خير البقاع كرم لله بخير الأنام فيه خير لحدي أنا خير البقاع كرمني الله بخير الأنام في خير لحدي أنا قابلته بأرحب صدر يا عيني ثم أودعته حشاشة كبدي نحن رسول الله من عندنا نحن رسول الله من عندنا ومن شاء الصديق في حينا ومن شاء الصديق في حينا وجاءت الآية في حقنا نحن أولانا في الحب أعلى مقام نحن أولانا في الحب أعلى مقام بكى الغريب بكى الغريب بكى الغريب لفقد الدار والجار إن الغريب غزير دمعه الجار بكى الغريب يا عيني بكى الغريب لفقد الدار والجار إن الغريب غزيرا دمعه الجار أغاجه الركب أغاجه الركب أغاجه الركب إذ قال الرحيل غدا أنشقه لمع ذاك البارق الساري ب بكى الغريب بكى الغريب بكى الغريب بكى الغريب لفقد الدار والجاري إن الغريب غزير دمعه الجاري أهاجه الركب إذ قالوا الرحيل غدا أنشقه لمع ذاك البارق الساري أما سيرقب نارا أنبات يرقب نارا بالحمار عيني الله الله أنبات يرقب نارا بالحمار وقدت يا موقد النار لا عذبت بالنار أهاجت الريح أهبت الريح أهبت الريح أهبت الريح بأرواح بأرواح يمانية تهدي إلى الشام ذاك المنزل الداري أهبت الريح بأرواح نبغانية تهدي إلى الشام ذاك المنزل الداري نحن لنا في الحب أعلى مقام وعندنا المسعى وباب السلام حول كعبة قلبي واجتلي قدحي في صفو حالي ودع من لام أم عذرا وحول كعبة قلبي واجتلي قدحي في صفو حالي ودع من لام أو عذرا أهدى إلي الشذا من عرفه خبرا أهدى إلي الشذا من عرفه خبرا فهمت بالسر لما أن إلي سرى وطفت بين أحيبابه وما علمه ما قد جرى من حديث العشق كيف جرى نحن لنا لنا في الحب أعلى مقام وعلى مقام وعندنا المسعى وباب السلام نحن لنا في الحب أعلى مقام نحن لنا في الحب أعلى مقام وعندنا المسعى وباب السلام وعندنا المسعى وباب السلام لو كنت

جمع الصحابة عود من بعدي جمع الصحابة قدر تعالى فلا مدح يكافئه قدر تعالى فلا مدح يكافئه فرد ألم بقلبي فهو يملأه لقد ظهرت فمدحي أين أبدأه يا ماجدا جل قدرا أن نهنئه يا قادرا أن نهنئه لنا الهناء بظل منك ممدود إن أذكر الفضل فالإفضال منك السماء يا أنواركم ضاء منها الكون وابتسما الدهر أنت ويوم العيد منك وما في العرف أنا نهني الدهر بالعيد الدهر أنت ويوم العيد منك وما في العرف أنا نهني الدهر بالعيد يا رجال الله مع الله ترى الله معي وادرك Thank you.

هذا